إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله تعالى، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعما مضى من كل شيء ستسألون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا يوما تشقق فيه السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. اتقوا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي ترويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا انها لوى نجاعه للشوى، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. اتقوا يوما كان مقداره 50,000 سنه مما تعدون، في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق ويبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون، على قدر اعمالهم السيئه، كل على قدر ما اكتسبه من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ذلك اليوم لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن المنكرات التي قد فشت في كثير من الناس أنها كثيرة جدا في هذا الزمان، ومنها التهاون بالصلوات الخمس، فالذي يترك الصلاة قد أتى منكرا وكفرا أكبر، نعوذ بالله، فهو كفر فهو كافر، مرتد عن ملة إبراهيم ودين سيد المرسلين. إذا كان تاركا للصلاة تركا كليا ثم تجده بين الناس لا يبالون بأمره، يأكل معه الناس ويشرب معه الناس ويتقهوى معه الناس، لا يهجر ولا ينكر عليه، أين الغيرة لله عز وجل؟ أين إنكار المنكر؟ وأنت تعرف أن هذا لا يصلي وهو يترك الصلاة عمدا، ومع هذا تجده مع بعض الناس معهم كأنه ما فعل شيئا، معهم في الولايات، معهم في القهاوي، معهم في السواليس، أين غير الله؟ أين الفكر والبغض في الله؟ أين الولاء والبراء الذي هو أصل من أصول العقيدة؟ الذي يترك الصلاة ينكر عليه ويهجر إذا لم تنفع به النصيحة، ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يؤاتل ولا يشارك حتى يتوب إلى الله، وإذا كان لأحد عليه سلطان أدبه حتى يتوب، فإن تاب وإلا قتل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجب على ولاة الأمور إذا علمت بشخص الذي لا يؤدي الصلاة استتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا نعوذ بالله، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فإذا ضيع الصلاة أي شيء بقي عنده من الدين، إذا ضيعها ضاع دينه نعوذ بالله. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حبيب رحمه الله: والله لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، فالجميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي. ثم الذي لا يصلي يبتل في قول طائفة من أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث، كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث، يبتل كفرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب بذراعه ويرمى في أي حفرة أخص من الكلب، بل الكلب لا حساب عليه ويوارى لعدم من يواريه، على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. هذا حكم من لا يصلي. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تارك الصلاة يحكم بردته، ويثبت في حقه ما يثبت في حق المرتدين من انفساق زوجته منه إن كان متزوجا، لأن المسلمة لا تحل لكافر نص القرآن، وكذلك أيضا لا يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم، ويجب على أهله وذريته الذين يعلمون أنه ترك الصلاة والذين يعلمون أنه تارك للصلاة ومصر على تركها إذا مات، يجب عليهم أنه إذا مات أن يدفنوه بعيدا عن مقابر المسلمين، ويحرم عليهم أن يغسلوه أو يكفنوه أو يقدموه للمسلمين يصلون عليه، لأن ذلك مغشي المسلمين، فإن المسلم لا يجوز له أن يصلي على الكافر، لقوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالعلة هي الكفر، وعلى هذا فلا يصلى على كل كافر، سواء كان كفرا أصليا أم مرتدا كتارك الصلاة. وينبني على ذلك أيضا أنه لا يرثه أقاربه المسلمون إذا مات على هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. و وكذلك هو لا يرث أحدا من أقاربه المسلمين إذا مات له قريب وهو في حال ترك الصلاة. وكذلك ينبني عليه أنه لا يصح حجه لو حج ولا يصلي وهو لا يصلي. وينبني عليه أيضا أنه لا يحل له أن يدخل مكة ولا حرمها لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن المصائب العظيمة المداهنة في الدين. تجد بعض الناس يجالسون الذين لا يصلون ويداهنون معهم ولا ينكرون عليهم، فالذي يجامل مع تارك الصلاة ولا يرضى ويرضى بعملهم مع تراك الصلاة ويرضى بعملهم هذا منافق ليس عنده إيمان، أو أنه يجهل حكم الله في ذلك. وإلا فإنه يجب عليه أن يبغضهم في الله عز وجل. وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين فيما يقارب من 20 آية على كفر من يتولى الكافرين، سواء كانوا من الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين أو كانوا مرتدين كتراك الصلاة والروافض وغيرهم. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنها نجاة من كل كرب وهم في الدنيا والبرزخ بعد الموت ودار القرار في الآخرة. فاتقوا الله عز وجل تفوزوا وتسعدوا وتفلحوا. واعلموا أن من تقوى الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين حيث ينادى بهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر من تخلف عن غزوة، عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم يصلون ويحضرون مع جماعة المسلمين، فكيف بمن لا يصلي والعياذ بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهجرهم وعدم السلام عليهم وعدم تكريمهم، وكانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا فريضة واحدة، مع ذلك لا يكلمهم أحد من المسلمين بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، حتى أنزل الله توبتهم في وحيه المبارك. فهؤلاء لم يتركوا فريضة واحدة يؤدون جميع شعائر الإسلام، وإنما تخلفوا عن غزوة واحدة فقط هي غزوة تبوك، فكيف بمن عطل الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة. ثم تجد الناس يهشون ويغشون في وجهه: كيف حالك يا فلان، وكأنه لم يفعل شيء. فهذا دليل على فقد الإيمان أو على ضعفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن يجاهر بعض الناس بترك الصلاة ويعادي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويعادي أهل الخير، ويجد من يعزمه ويجد من يدافع عنه ويجد من يعني يصاحبه ويمشي معه والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله يعتبر من الفساد في العقيدة. فهل هذا من العقيدة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو سئل بعض هؤلاء المجاهدين العصاة، ولو سئلوا يعني لماذا تفعلون ذلك، يعني لا تعذروا بأعذار واهية لا تنفع ولا تفيد، والعياذ بالله، لا تنفع ولا تفيد. الواجب على المسلم أن يحب في الله ويبغض في الله ويبغض من لا يصلي، لأنه في الحقيقة بدأت جريمة عطل بها أعظم شعيرة من شعائر الإسلام بعد الشهادتين. ولا تسلم عليه، يعني يجب عليك أيها المسلم أن لا تسلم عليه، لأنه في هذه الحال قد عطل دين الله عز وجل. ولو أن المسلمين طبقوا يعني الهجرة في الله سبحانه وتعالى ما فشى المنكر بين ظهرانيهم، ولا ارتفع رأس الباطل بين ظهرانيهم، ولا تسلط الفساد الذين يرتكبون هذه الجرائم على الصالحين من عباد الله. فلهذا يجب التعاون على الخير والأخذ على أيدي أهل الباطل. وأن الناس ينكرون على من يترك الصلاة أو على من يعمل أي منكر بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم في الأخير استخدام الهجر إذا لم تنفع فيه الموعظة ولا النصيحة. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، وقد أمرنا الله تعالى جميعا بالصلاة والسلام عليه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.